بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين، قال: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. سبق أن قدمنا لذلك من أن الزهد اختلفت فيه أقوال العلماء في التعبير عنه، لكن من أجمع في الحقيقة هذه الأقوال هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: الزهد هو ترك ما لا ينفعك من الدنيا في الآخرة، ترك كل ما لا ينفعك في الدنيا للآخرة. وفصلنا هذا المعنى. وأما الحث على التقلل من الدنيا فهذا لأجل أن يكون الحساب خفيفا يوم القيامة، وتكون كذلك الفتنة بالدنيا أخف وأهون على الإنسان، وإلا فالمال مظنة الطغيان، فالمال وكثرة الدنيا مظنة الطغيان. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك التقلل لعله يكون للإنسان أفضل من جهة تحصينه من فتنة الدنيا وسعتها وكثرتها، وكذلك فضل الفقر، وتكلمنا عن ذلك. ولعل من أكثر الشواهد على ذلك كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا من الفقراء، فقد كان جمهور الأنبياء، بل تقريبا الأنبياء جميعا كانوا من الفقراء، ولم يكن في الأنبياء من الأغنياء أو من لهم ملك وسلطان إلا القليل، كداود وسليمان عليهما السلام ويوسف. ولو نظرت في حال داود ويوسف لوجدت أن ذلك آل إليهم في آخر حياتهم عليهم الصلاة والسلام. ووقفنا بالحديث عند قول الإمام النووي رحمه الله، قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة. الحرة المكان الواسع المنبسط. قال: فاستقبلنا أحد، فاستقبلنا أحد، أي يعني جبل أحد. قال: فقال: يا أبا ذر، استقبلنا أحد يعني جبل أحد أصبح في مقابلتي. فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار أو شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي عليه ثلاثة أيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: أنا ما يسرني، على ما هو غالب في حال الناس أجمعين، بل ربما يكون هذا هو حال الناس جميعا، كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا المال. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي عليه 3 أيام وعندي منه دينار. يعني ما يسرني لو كان عندي مثل أحد ذهب تمضي عليه 3 أيام وعندي، لا مانع أن يكون عندي لكن لا تمضي عليه 3 أيام وهو عندي، إلا شيء أرصده لدين. يعني أنفق هذا الجبل كله من الذهب ولا أبقيه في بيتي، إلا شيء أرصده لدين، إلا لو كان عندي دين فسأبقي هذا لأجل هذا الدين، إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول، يعني سأفعل به هكذا، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. قال عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. قال: ثم سار فقال، هو ده الشاهد بل الحديث، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إن الأكثرين من الدنيا هم الأقلون يوم القيامة. وهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الدنيا والأخذ في الآخرة أو الأجر في الآخرة كأنه إنجاز التعبير نسبة وتناسب، نسبة وتناسب، كلما زاد حظك في الدنيا كلما قل في الآخرة، وكلما قل حظك في الدنيا زاد في الآخرة. فالحمد لله على نعمة الله تعالى علينا، ولعل هذا يصبر الفقراء ويجعلهم يقولون: ما أعظم هذه من نعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يقبضنا وإياكم على الإسلام غير مفتونين. قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم، وقليل ما هم إلا اللي هيفعل ذلك. يعني ماذا؟ الأكثرون في الدنيا من المال والدنيا ليسوا مطلقا هم الأقلون، وهذا تنبيه مهم أيضا، إنما الأقلون هم الذين أكثروا من الدنيا على أنفسهم، تمتعوا بها على أنفسهم، يعني عنده مال عمال يتمتع به هو في المباحات والحلال، احنا ما نزلنا بتاع الحرام، بتاع الحرام ده مصيبة سودة، بيتمتع به هو في الحلال، عنده مال بس عمال يتمتع به في الحلال، يعني يأكل ويشرب ويسكن ويفعل اشياء كلها حلال، ده كل الحساب هيحصل ايه في الآخرة؟ هيقل الحساب. انت سحبت من الرصيد في الدنيا خدت كتير في الدنيا، يوم يقل الرصيد فين؟ في الآخر. لكن لو كان من المكثرين في الدنيا لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، هكذا فين؟ في المباحات على نفسه؟ لا، إلا من قال هكذا وهكذا، قال عن يمينه، قال إلا من قال هكذا وبالمال، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم، أي في عباد الله، أي جعل هذا المال في عباد الله، يصدق ويقيم الدين ويقيم الدعوة غني بس عمال يعمل إيه؟ كل المال ده عمال أو أغلب المال عمال ينفقه في سبيل الله. ده بقى من الأكثرين المقلين في الآخرة؟ لا، ده من الأكثرين في الدنيا المكثرين في الأكثرين فين؟ في الآخرة كمان. نعم. قال ثم قال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقليل ما هم، نسأل الله العفو والعافية، قليل ما هم، لأن المال له فتنة، له فتنة، نسأل الله العافية، قليل ما تجد من الأغنياء من ينتبه إلى ذلك، أنه يطلع في مرضات الله سبحانه وتعالى ويطلع ماله فيه بذل في الدين ويبذل من أجل دين الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن احنا يعني مع التحفظ يعني على المنهج وبعض الأمور لعل نحسد، نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته، لعل كان من بين هؤلاء في العصر الحديث يعني، لعل هذا الرجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء، أسامة بن لدن رحمة الله عليه رحمة واسعة، لعله كان من هؤلاء. هذا الرجل كان من أغنى أغنياء العالم، ولكن كان ماله، كان ماله كله في الغالب تقريبا ينفقه كله في سبيل الله سبحانه وتعالى، مع التحفظ على يعني المنهج وطريقة يعني الدعوة. قال ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك. قال ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى. قال فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، عرض له يعني تعرض له بسوء، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله لا تبرح حتى أتيك. سبحان الله، الصحابة دول رضي الله عنهم، انظر بيقول فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما قال لا تبرح بيقول رايح أشوف إيه الخبر، تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرح مكانك حتى أتيك. خلاص، طاعة عجيبة سبحان الله. وذلك هم يذهبون إلى بني قريظة لما أذن بالعصر، بعضهم لم يصلي العصر ومضى في الطريق، والبعض صلى، فقال الذين لم يصلوا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. خلاص، تنين خافوا أن الوقت يخرج فصلوا. نعم. قال فلم أبرح حتى أتاني، فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له، فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني، فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. حديث ده فيه دليل على تخطئة الخوارج ودعاة التكفير في تكفير المسلمين بالكبائر. الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا إلى آخر ما ذكر، يعني فضل المال إذا كان ينفق في سبيل الله، وفضل الفقر كذلك، إن الإنسان لو ربما أعطي المال حرم في الآخرة بمقابل ما أخذ من هذا المال، مقابل ما أخذ من هذا. إن المكثرين هم الأقل، فهي نسبة وتناسب، تأخذ شهوات في الدنيا يقل منك في الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدي. سبق. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. كثير من الناس ينظر إلى من هو فوقه فيتألم ويتسخط ربما، وربما يكثر من اللو لو لو لو كنت لو كنت، وربما تسخط وقال لماذا فلان، ولماذا أعطيت فلان ولم تعطني، ولماذا أنا أحرم، وربما أدى به ذلك إلى الكفر بالله والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لنا علاجا نتصبر به على الفقر وعلى الشدة وعلى القلة من يعني ربما المال أو الدنيا أو نحو ذلك. قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. لماذا؟ قال فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، ده أفضل لكم لأنكم إذا نظرتم إلى من هو أسفل منكم قلتم الحمد لله، نحن أفضل والحمد لله من غيرنا، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده. ولذلك على سبيل المثال عندما ينظر فقير إلى غني ويتألم، لا، نقول له انظر إلى من هو أفقر منك، انظر هو من أفقر منك. البعض يتألم يقول الأولاد أنا مش غير قادر على أن أشتري لهم بعض الأشياء، نقول لك اذهب واسأل الإخوة في المساجد الذين يقومون على حالات الصدقات والفقراء، قل لهم أريد أن أنظر إلى بعض من هو أسفل مني، سيأخذونك إلى من هو يسكن ربما في منور أو تحت السلالم، أو من يسكن ربما في بيت أشبه بالخراب مثلا. بعض الناس تدخل عندهم في بيوتهم تقول هؤلاء لا يحيون حياة الآدميين كما يقولون، حياة الآدميين، والله بالفعل والله تقول لا يحيون حياة الآدميين، تجد الجدران واقعة والسقف واقع والدنيا واقعة والمجاري عايمة عندهم جوه، وربما لا يجدون ما يسدون به رمقة يعني جوعهم في يومهم الواحد. عند ذلك تقول أنت لماذا فلان أكثر مني؟ لا والله، فعند ذلك لن يكون منك بإذن الله إلا أنك ستقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به هؤلاء. ولذلك انظر إلى من هو أسفل منك، أنت ساكن مثلا ساكن في شقة، غيرك ساكن في حجرة، أنت بتأكل ربما بعض الطعام القليل، غيرك ربما لا يجد هذا الطعام إلا بالكاد ونحو ذلك. ولذلك والله لو نظرنا جميعا لوجدنا أننا في نعم لا تعد ولا تحصى. ولذلك الحمد لله الذي سترنا، وإلا فكما سترون وستسمعون، النبي صلى الله عليه وسلم أقل واحد فينا فقرا، لعلنا لو ربنا قدر يعني خطبة الجمعة إن احنا نشير إلى شيء من ذلك، أقل المسلمين فقرا ربما في زماننا هذا أغنى من النبي صلى الله عليه وسلم، كان أغنى من النبي صلى الله عليه وسلم. هتسمعوا وتشوف إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأتي عليه اليوم لا يجد من الطعام ولو خبز أو ولو من تمر الدقل أو خبز للشعير أو نحو ذلك، مفيش، ويتلوى من الجوع ويربط على بطنه الحجر. مين فينا أخواننا في يوم من الأيام ربط على بطنه الحجر؟ علشان كده احنا لو ربنا قدر غدا يعني الموضوع يعني جه في دماغي منتظم، يعني الناس اللي زعلانة دلوقتي يقول لك يا عم مش مهم هتلنا عمر سليمان ولا هتلنا حتى مبارك، المهم رجعولنا الحال زي ما كان. نقول لهم انتوا عشتوا ايه من الشدة اصلا لسه؟ انتوا فين والشدة فين اصلا؟ انتوا فين والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فين اللي ربطوا احجار على بطونهم؟ نسأل الله العفو والعافية. قال وفي رواية البخاري قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. أما تلاقي كده خلاص روح على طول مغير ليه؟ إنجاز التعبير يعني اقلب الصورة اقلب المنظر على طول، لما تلاقي نفسك كده الشيطان هياخدك ويقول لك اشمعنا فلان عنده، لا اقلب بقى روح دور في الشوارع والحواري والزقايق بقى وشوف الايه اللي مش لاقين ياكلوا ومش لاقين يتعالجوا. نعم. قال اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق، الخلق يعني الهيئه والجسم، انه ممكن انا انظر الاقي انسان سليم معافى وانا مريض اتالم وتتكرب، اشمعنى أنا مريض ولا قادر أمشي، أو اشمعنى أنا أعمى وده بينظر، اشمعنى أنا لا أسمع، اشمعنى أنا مريض بكذا أو كذا، نقول لك انظر إلى من هو أقل منك. أنت مريض بمريض أنك أنت ممكن مثلا يعني عاجز ما أنتش قادر تمشي، طب الحمد لله. انظر إلى من هو طريح الفراش لا يتحرك. أنا دخلت على رجل زرناه في العام الماضي أو العام الذي قبله، دخلت على رجل في بيته، كان مدير لبنك، كان مديرا لبنك ربوي، لا أذكر بنك من البنوك الكبيرة دي. وهذا الرجل رحمه الله تعالى ونسأل الله أن يتقبله عنده في المجاهدين، هذا الرجل علم أن العمل في البنوك الربوية حرام، فاستقال وخرج على المعاش المبكر أو نحو ذلك، أو استقال أو نحو ذلك. ما إن استقال هذا الرجل بعد ما استقال مباشرة كمدير بنك، ابتلي بمرض أقعده تماما في الفراش، ولا جزء في جسمه بيتحرك، ولا جزء في جسمه، إلا عينه وشيء ولسانه شيئا ما يتحرك، وباقي جسده كله لا يتحرك. دخلنا الغرفة عنده فإذا هي مستشفى تقريبا كاملة داخل شقته، عاملين له غرفة كبيرة في الشقة بتاعته، حط له سرير مجهز، سرير يعدله الفوق وينزله لتحت ونحو ذلك، لا يتحرك شيء من جسده، كله مشلول. وهذا الرجل ظل تقريبا حوالي سنتين على هذا الوضع، أو 3 سنوات على هذا الوضع، لا ينقطع عن ذكر الله بلسانه أو بعينه، لا أدري يصلي ولا يتحرك ولا شيء، وطعامه وشرابه أجهزة متركبة له، ظل على هذا الحال. ولذلك على سبيل المثال اللي ما هوش قادر يمشي مثلا، نقول له الحمد لله انت بتعمل ايه، تاكل وبتشرب وبتسمع ومش عارف ايه ونحو ذلك. انظر الى هذا الرجل اللي عنده نعم اخرى، نقول له روح دور على هذا الرجل او غيره، يروح المستشفيات، ينظر في المستشفيات، يدخل المستشفيات العامة خصوصا، تجد اشكال واحوال من الناس لا تقاوم ولا تستطيع أن تقف أمام الواحد منهم وتتحمل ما هو فيه من آلام يعانيها. ولذلك احمد الله على ما أنت فيه من نعم، نسأل الله العفو والعافية. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، نسأل الله العافية. تعس، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإنسان يدعو عليه، أو هذا إخبار، إما هو في موضع إخبار أو في موضع إنشاء، يعني دعاء بيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يصيب التعاس، يعني يدعو الله أن يصيبه، أن تصيبه التعاسة. أو تعس، هذا إخبار أنه يعيش عيشة التعاسة والعياذ بالله. من هو؟ عبد الدينار. وسبحان الله، هذا شيء ملاحظ مشاهد، عبد الدينار الذي يحب المال حبا يجعله والعياذ بالله لا يفكر إلا في المال، الحسابات بتاعته، عبد الدينار والعياذ بالله قاعد طول الليل وطول النهار في المكتب ما بيطلعش منه الحسابات، أيوة كسب كام، طيرة خسر كام، راح فين، جه منين المال، التجارة الفلانة اللي مش عارف. كانوا زمان في الصور القديمة عندنا كانوا يأتون لنا بتعس عبد الدينار ده بصورة يعني سخيرة أكثر، يجيبوه قاعد جوه في الصور القديمة جدا، يعني في الزمن القديم يأتون بهذا الرجل مثلا وهو يغلق على نفسه أبواب الخزائن بتاعته ويقعد يعمل إيه، يعد المال. لا دلوقتي خلاص بقاش الكلام ده، دلوقتي هو عنده آلات حاسبة وعنده أجهزة وكمبيوتر وحاسوبات، في ثواني تعمل له اللي هو عايزه. تعس عبد الدينار طول الليل وطول النهار قاعد مع ليه، مع الحاسب طول الليل والنهار، قاعد مع الحاسب والإلكترونيات والنت، وشايل البتاع في جيبه، ونت أنواع وأشكال والوان، أيوة التجارة راحت فين وجت منين، مش فاضي، مشغول لدرجة أنه لا يستطيع أن يصلي ولا أن يحج ولا أنه يعتمر ولا لا تكلمه، مش فاضي، مفيش وقت والعياذ بالله. ولو صلى يروح مصليهم كم صلى فوق بعض والعياذ بالله. هذا العبد هو أتعس العبيد، تعيس والعياذ بالله. ولذلك سبحان الله، انظروا إلى صورة واقعية أيضا من الزمان، الرؤساء والملوك الظلمة أين سعادتهم؟ أبدا ما فيش سعادة، يعيشون داخل قفص. هو أنتوا فاكرين مبارك مسجون دلوقتي؟ أبدا، مبارك عايش نفس العيشة اللي كان عايشها، ما هو كان مسجون أصلا، هو كان مسجون أصلا، هو مبارك كان بيطلع من القصر، ولما يطلعوه من القصر يطلعوه فقفص برضه، فقفص يطلع من القصر فقفص. القفص ده عبارة عن ايه؟ الحراسة اللي ماشي وراه بتشيله من الحتة دي تعمل ايه؟ تحطه في الحتة دي. المناظر اللي هو بيشوفها بيشوف ايه هو؟ ما بيشوفش غير الحرس، دايما حرس حواليه من كل ناحية، ما بيشوفش غيرهم، ولو شاف منظر تاني غيرهم بيبقى حاجات كده ايه؟ ثانوية ولا حاجة. سبحان الله، هم دول اكثر الناس جمعا للمال. تعس عبد الدينار ولا يزول الله والدرهم والقطيفة، القطيفة نوع من الثياب فاخر يعني، والخميصة نفس الكلام، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض ولا يزول الله. ده حاله، إن أعطي ربنا اداله بقى يرضى، يقول لك يا سلام كله تمام، إن لم يعطى والعياذ بالله لم يرضى، دايما ساخط والعياذ بالله. ولذلك لا، الفقير الصابر هذا له أجر عند الله عز وجل. أما الفقير بقى المتسخط هذا شبه هذا التعيس والعياذ بالله. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت 70 من أهل الصفة، رضي الله عنه، أبو هريرة بيحكينا عن أهل الصفة، هو كان منهم في الحقيقة. رأيت 70 من أهل الصفة اللي هم اليمنيين الأشعريين الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء، وكان المجتمع الإسلامي لسه في فقر. قال: رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. ما منهم رجل عليه رداء، رداء دي لا، الرداء ده اللي هو الجزء اللي هو بيستر فوق، والإزار اللي هو الجزء اللي بيستر فين؟ تحت. الرداء يعني انتوا شفتوا ملابس الحج اهي، دي اسمها رداء وإزار، اشبه يعني كده. يعني الرداء اللي هو الجزء اللي بيتعمل فين؟ بيستر فوق يعني، والإزار اللي هو الجزء اللي تحت. ابو هريرة رضي الله عنه يقول: ما رأيت، لقد رأيت 70 من اهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء. لا، ما فيش حد لابس رداء. ما هو الرداء يعني معناه معاه ايه بعد كده؟ ما الرأي يعني لازم معاه إزار، يعني معاه حتتين. لا، مش بتوع حتتين دول، الصحابة مش ما كانش معهم حتتين. يا نسأل الله العفو والعافية، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: إما إزار وإما كساء، حاجة من اتنين، حتة واحدة على جسمه، يا إما إزار يا إما كساء. إزار يعني معناها الجزء اللي فوق إيه؟ عريان، عريان رضي الله عنهم، ملفوف كده بفوطة مدارية العورة من السرة لغاية تحت كده ولا حاجة، وخلاص على كده. هو ده اللي لابسه أهل الصف. تخيلوا يا أخوانا، والله يا أخوانا الواحد لما يقعد يتذكر الصحابة دول، إيه ده؟ إيه العالم دول؟ دول حاجة والله، سبحان الله. كل ذلك تحملوه لله. هم أهل الصفة دول كانوا في بلادهم في اليمن كانوا فقراء كده؟ أبدا، ده قطعا أن دول لما هاجروا حصل لهم ذلك. قال: إما إزار وإما كساء. كساء بقى ده اللي هو إيه بقى؟ كساء، الغالب في الكساء أنه ما كانش بيتلبس، الكساء ده مش بيتلبس في دوم، كساء ليس لباسا للإنسان. الكساء ده كان يستعمل إما على البعير، حاجة تتحط يعني على البعير كده يوم يطلع يقعد فوق بقى عليه، أو أحيانا يعملوه فين؟ في الأرض يفرشوه، يعني بالتعبير بتاعنا العامي إحنا الكليم، يقوم يلاقي له كليم يعمل بيه إيه في الآخر؟ الكليم ده يعمل بيه هو؟ يستر بيه نفسه، يلف بيه نفسه بقى، أي لفة يستر بيها نفسه، رضي الله عنهم وأرضاه. قال: قد ربطوا في أعناقهم، إما كساء قد ربطوا في أعناقهم، لأن الكساء بيبقى عادة بيبقى إيه؟ تقيل. الإزار هيتربط كده هيمسك نفسه لما يمسكه زي بتاع الإحرام كده، الكساء بيبقى حاجة تقيلة، ده بيتحط بردعة يا أخوانا، البردعة بتاعت حاجة زي البردعة، فلما هيعلقه مثلا على وسطه ممكن يعمل إيه؟ تقيل شوية. يقول: قد ربطوا في أعناقهم، ربطوا الكساء في أعناقهم، يعني عمل إيه؟ جاب له حتة حبل وخرم الكساء من هنا وخرموا من هنا، وراح عامل ايه بقى؟ حبل بقى تجيبه من هنا لايه؟ لهنا، او حبل تجيبه من هنا لهنا، حماله، حمالة بس لابسينها عشان يعملوا ايه؟ عشان تمسك الإزار، مش حمالة عشان يتشهر بيها زي أبو حمالة. عارفين أبو حمالة العياذ بالله بيتكلم على الإلحاد والعياذ بالله كل ساعة ده، والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رضي الله عنه. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني الدنيا في نهاية أمرها سجن، سجن، وهذا باعتبار ماذا؟ كما فسر الإمام الحافظ رحمه الله كما ذكرت قبل ذلك لكم، لليهودي الذي رأى الإمام وعليه حلة طيبة ويركب فرسا وهو في شدة من العيش، فقال: ما تقول فيما أنت فيه وأنا فيه، وعندكم تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فقال له الإمام: نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وذلك باعتبار ما أنت فيه وأنا فيه، فإن ما أنت فيه لما ينتظرك من عذاب الله في الآخرة فأنت في جنة، وما أنا فيه من ما ينتظرني من وعيد الله والجنة فأنا في سجن. فلذلك كان على العاقل في الحقيقة، نسأل الله العفو والعافية، إحنا في غفلة شديدة جدا، كان على العاقل أن يعي أن أمر الدنيا مدة ينتظر الخروج منها، مش كده؟ اللاعب جوه السجن يتمنى أن يقعد في الدنيا، يقعد في البتاع ده في السجن، ده عمال كل شوية يبص من الشباك بتاع السجن، ايه في حد إفراج، في أنا طالع إمتى، وعمال يحسب الساعات اللي إمتى يخرج من هذا السجن. احنا بقى للأسف العكس، احنا بنحسب الساعات اللي نقعد فيها في السجن لصالح الأعاد، عايزين نقعد جوه السجن، ولدرجة انه مش عايزين ناخد إفراج ولا براءة، كل واحد فينا عايز يجيب الأكل والشرب ومراته وعياله والدنيا كلها ويقعد فين؟ جوه السجن. طب ما تطلع بره، ما أحسن لك الإفراج، لا عايز يقعد جوه السجن. نسأل الله العفو والعافية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما فقال: أخذ بمنكبي، يعني مسكه كده من كتافه كده. وهذه الصورة تشعر بماذا؟ تشعر بنوع من الحب وكذلك الاختصاص فيما سيكون بعد هذا المشهد. واخده من كتافه كده ويقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. دي وصية لك يا ابن عمر غالية جدا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نسأل الله العفو والعافية. كأنك غريب لأن الغريب دائما يشعر بالألم في غربته ويتمنى أن يعود إلى وطنه مهما كانت الغربة فيها من أسباب الراحة والسعة ونحو ذلك، فتراه دائما يحن إلى وطنه مهما كان. سبحان الله العظيم، مهما كان. أنا أسأل حتى أي واحد كده، إحنا شوف لما تروح عمرة أو حج، هل هناك بقعة أفضل من مكة والمدينة؟ لا يوجد على وجه الأرض، ومع ذلك تجد نفسك بعد ما تنتهي من المناسك وتشبع من يعني عمل الخيرات والطاعات، هناك حنين أيضا يأخذك إلى وطنك، مع أن وطنك ممكن يكون حاجة مش قوي، يعني ممكن يكون واحد جاي من بلد مليانة بلاوي، لكن يحن إلى الوطن. سبحان الله العظيم، بطبيعة الفطرة في الإنسان أنه بيميل إلى الجذور التي عاش فيها والطبيعة التي خرج منها سبحان الله العظيم. ولذلك ممكن إنسان يغير الوطن، أي نعم خلاص، ويبقى له وطن بعد كده غيره يغيره ويبقى هو ده وطنه. أنا يعني أعلق بذلك تحفظا على أن بعض إخواننا المهاجرين يوم يقول آه والله أنا تركت بلدي. لا، بلدك الجديد هي وطنك الآن. يعني من هاجر لأجل الإسلام وتركا لبلاد الكفر، خلاص أصبحت بلاد الكفر دي مش وطنه، وطنك الجديد هو وطنك عند ذلك. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كذلك عابر السبيل، هل عابر السبيل يمكث في طريق عبوره ويبقى فيه ولا يتحرك عنه، أم أنه يقف فيه مدة قليلة ثم ينصرف؟ وعابر السبيل هذا عندما يقف، يقف في الطريق لماذا؟ لأجل أن يتزود، يتزود بالماء بطعام بنحو ذلك فقط، أو أن يستظل يرتاح بس شوي، يقف بالعربية يرتاح شوية، ينزل تحت مظلة يقعد يرتاح شوية. في حد سمعتم عن حد مسافر راح نزل كده تحت المظلة، قال الله المظلة دي جميلة، خلاص مانيش مسافر، الغي السفر يا جدع، ولعوا في العربية دي احرقوها خلاص مش مسافر، الغوها وابعتوا بقى هاتوا عيالي وزوجتي والدنيا كلها وهبني بيت تحت المظلة دي واقعد. هل سمعتم بعاقل يقول ذلك؟ او احنا بقى، احنا الرجل ده، احنا البني ادم ده، احنا اللي عمالين نعمل ايه؟ جينا تحت الشجرة اللي في الطريق بس، نزلت تحتها ارتاح شوية بس كده، الله الشجرة دي حلوة، رحت قعدت اتصل بالمقاول واتصل بعيالي واتصل بالدي، تعالوا ابنه هنا، هنبنوا تحت الشجرة دي قصر وهنقعد احنا فيه ومش هنتحرك من تحتيه. الله، ده انت مسافر، والسفر بتاعك سفر اجباري بقى، مش سفر ايه اختياري، سفر اجباري، يعني لازم تسافر. فهل هذا الانسان يكون عاقلا عندما يفعل ذلك، ام ان العاقل هو الذي عندما ينزل وهو عابر السبيل يتزود؟ علشان كده كمان تنبيه مهم جدا، انه عابر سبيل، ما قالوش كن كالمستظل وسكت، لا، كعابر السبيل، لانه عابر السبيل بيتزود. عشان كده بعض الناس ممكن ينزل تحت الشجره وما يتزوجش، ما يتزوجش، يعني يجي كده يبص الله دي شجره جميله، وبعدين ولا يتزود بطعام ولا شراب ولا شيء، ويروح واخد بعضه ومكمل السفر. الله، كمل السفر. طب ما انت اما تيجي توصل عند المحطه اللي انت رايحها مش هتوصل، لماذا؟ لانك لم تتزود، خلاص هتهلك في الطريق. نسأل الله العفو والعافية. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ليه بيقول كده ابن عمر؟ عشان هم حبة تحت الشجرة ده، هم حبة دي كده، إذا أصبحت فلا تنتظر، ده هم حبة صغيرين، تنتظر إيه؟ انت قاعد عمال تأمل. ده شوف ابن عمر بيقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يا ده احنا مأملين لدرجة مش الصباح والمساء، لا، ده بعضنا حاطط 20، ده بعضنا حاطط لسه، لا، ده البعض الآخر نسأل الله العافية ما فيش سنين أصلا، ده إيه ناسي أصلا الموضوع، ده بعضنا أصلا الموضوع إيش ناسي اصلا، والعياذ بالله، ناسي انه هيعمل ايه، هيمشي من تحت الشجره، ناسي انه هيموت، يعني بمعنى ادق ناسي انه هيموت اصلا، مش في دماغه موضوع الموت خالص، ناسي اصلا، بدليل ان تجد بعضهم بيدوروا له على قبر لما يجي يموت، مش عارف له قبر، اغنياء اغنياء جدا وما عندوش قبور، يعني كثير من الاغنياء تسمع الحكايه دي عنهم، ما عندوش قبر، ما لهمش قبر. الله، ايه الحكاية دي؟ كانوا ناسيين اصلا موضوع ان هيكون في قبر. واحد لواء كبير جدا، كان محافظ لمحافظة ولواء كبير جدا، لما مات راحوا جايين عملوا، يعني هي فضيحة سبحان الله، لما مات ما كانش له قبر، فطبعا اللواء الضخم الكبير جدا اللي كان بايده كل الامن كله، راحوا داخلين على المقابر, وفي أول دخلة المقابر راحوا واخدين حتة مقتطعينها من الطريق وراح عاملين له البتاعة مقبرة اللواء فلان الفلاني. فضيح, كأنهم بيقولوا للخلق كلهم ما كانش له قبر, وبص خد القبر منين؟ من الطريق, والعياذ بالله. ما كانش فاكر أنه هيموت ولا إيه, ما تعرفش. نسأل الله العفو والعافية. قال: وكان ابن عمر يقول رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وخذ من صحتك لمرضك, ومن حياتك لموتك. نسأل الله العفو والعافية. الحقيقة هنقف على هذا القدر, يعني أنا أستأذنكم إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.